بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم تتداعى عليكم الأمم، خطبة ألقاها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء، وكانت هذه الخطبة يوم الجمعة 13 من شهر جماد الثانية لعام 1414. وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 7 × 37 300. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط. ومن شيء ويحميهم من تسلط هذا العدو عليهم. والا فالأمة اذا اعرضت عن دين الله واذا اعرضت عن شريعة الله وضعف تمسكها بدين الله وتعطلت احكام الاسلام بينها فان تلك عقوبة ان ذلك سبب لتسلط الاعداء. ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما لانفسهم. امة الاسلام امنية اعداء الاسلام ان يصدوا الامة عن دينها ولن يرضوا منا الا ان نفارق اسلامنا. هكذا يدفع الاعداء وقد بين الله ذلك. ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. انهم يتمنون للأمة ان تفارق اسلامها وان تشابهها في كفرها وضلالها. ودوا لو تكفرون كما كفروا. انهم يسعون جاهدين في صد الأمة عن دينها بكل وسيلة اوتوا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. أمة الاسلام ان دين الله منصور ولا بد. وعد الله الذي لا يخلف المياه. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. وكانت حقا علينا نصر المؤمنين. ولينصرن الله من ينصره. ان الله لقوي عزيز. ولكن كل اهل الدين مشروط بتمسكهم به وقيامهم به خير قيام. ولينصرن الله من ينصره. ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. امة الاسلام قد يقف الانسان احيانا فيصيبه اليأس مما يشاهد ويرى من ضعف الامة الاسلامية وتفكها وتسلط العدو عليها. ولكن يا اخي المسلم ليس لليأس مكان. المسلم واثق بدينه واثق بنصر الله لمن نصر هذا الدين. وان هذه الامة لا يزال فيها من يقيم حجة الله ويظهر دين الله رغم تكالب الاعداء. ففي الحديث ولا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر الله. امة الاسلام ان من مصيبة الامة الاسلامية ان البعض من ابناء المسلمين صاروا شماتة للاعداء وفتنة للاعداء. ينتسب المسلم الى الاسلام ولكنه بين اعداء الاسلام ينبذ دينه وراء ظهره فلا يؤدي فريضة ولا يحافظ على واجب ولا يكون اسلامه سببا لامتناعه عن المحرمات. فيشاهد اعداء الاسلام بعض ابناء المسلمين وقد تنكروا لاخيهم شماتة للأعداء بعدم التمسك بالإسلام، بل تجاوز البعض الحد إلى أن كان بعض المسلمين حربا على الإسلام وأهله، فتراه يفعل في الإسلام وأحكامه ومبادئه وأخلاقه ليرضي أعداء الإسلام بذلك. أيها المسلمون، ضعف شخصية بعض المسلمين وخجلهم أن يظهروا أنهم مسلمون وأن يتمسكوا بالإسلام جعل أعداء الإسلام يتسلطون على المسلمين، فالأمة لا يحصنها من كيد أعدائها ولا يقيها شرور أعدائها إلا تمسكها بدينها ومحافظتها على أخلاق إسلامها، ليكون الإسلام ظاهرا وباطنا، ليكون المسلم في إسلامه ظاهرا وباطنا يستعز به يفتخر بإسلامه ويرى الإسلام عزة وفخرا له. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أمة الإسلام، إن تداعي الأمة على الأمة الإسلامية، إن تداعي الأمم على الأمة الإسلامية، هذا التداعي العظيم إنما هو عقوبة من الله للأمة لما فرطت في دينها واستخفت بشريعة الله وقلدت الأعداء وقاوت شبه بهم وانخدعت وانبهرت بأعمالهم السيئة، فتسلط الأعداء علينا وما ربك بظلام للعبيد. فتداعي الأمم على الأمة إنما هي نوع عقوبة من الله على الأمة لما ضعف تمسكها بدينها. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على القصع اجتماعا وتآلفا منهم رغم اختلاف مشاربهم وعقائدهم، ولكنهم جميعا ضد أمة الإسلامية وخيراتها. قال الصحابة: هذا التداعي يا رسول الله أمن قلة بنا؟ فنحن قلة وهم الكثرة. قال: لا، أنتم كثير، أعدادكم كثيرة تحسب بالآلاف الملايين، ولكنكم كالغثاء، لا خير في كثرتكم. ولأن الكثرة ليست هي العبرة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إنما المهم صفاء العقيدة، إنما المهم الإيمان الصحيح، إنما المهم التمسك الصادق بهذا الدين ينزع المهابة من قلوب عدوكم. لأن الأمة إذا تمسكت بدينها ألقى الله الرعب في قلوب أعدائها، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ونبينا صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مثيقة شهر يرعب أعداؤه منه وبينهم وبينه شهر، لأن هذا الدين قوة لا تغلب، بعده على قوة لا تغلب إن تمسكوا به، حتى وإن أصيبوا بابتلاء وامتحان فالعاقبة الحميدة لهم في الدنيا والآخرة. ويلقي في قلوب أعدائكم ويلقي فيكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا والميل إليها والرغبة والانخداع بزخارفها والاطمئنان إليها وترك التمسك بها لأجلها يتنفى هذا الدين ويرغب تمسكه بهذا الدين وتقل رغبته بهذا الدين فيميل إلى الدنيا وشهواتها وينخدع بها ويغتر بها فلا يكون في قلبه غيرة على محارم الله ولا اهتمام بدين الله ولهذا انخداع الأمة واغترارها بدنياها وركونها إليها وضعف تمسكها صار العدو يجلب إليها بخيله ورجله فما انتهى من أمة إلا بدأ بالأخرى وما تخلص من إقليم إلا بدأ بالآخر كل ذلك لأنه لا يريد لهذه الأمة أن يكون لها كيان ولا يريد أن تكون لها قوة لأن الأعداء يعلمون أن الأمة إذا تمسكت بهذا الدين التمسك الصحيح فهي القوة التي لا تغلب وأن هذا الدين بعدله وبما جاء به من عدل ورحمة وإنصاف تقبله الفطر وتطمئن إليه وهو يصادم مكائد الأعداء الذين يريدون ظلم الأمم والسيطرة عليهم إن أعداء الإسلام سعوا جهدهم في تشويه هذا الدين ولفقوا كل تهمة به وزعموا أنه دين الإرهاب وأنه مهم للشعوب ويأبى الله والمنذ ذلك إنه دين الرحمة والعدل إنه دين الخير إنما يلفق به من تهم كلها كذب وافتراء فإن الدين هو الذي يصلح الشعوب وهو الذي ينظم حياة الأمة التنظيم الصحيح وهو البعيد عن مظاهر الإرهاب في كل تعاليمه ومبادئه ولكن أعداءه يحاولون تبغيضه للعالم ويقولون فيه ما يقولون وإن الإسلام بريء من هذا كله هو دين الرحمة والعدل والخير وهو الدين المصلح لكل الأجيال والشعوب لمن تمسك به وعمل به فلقد سيأتي به البشرية قرونا من الزمن لما حكمت شريعة الله وأقيم عدل الله في الأرض فإن هذه الشريعة نور وهدى لمن تمسك بها وعمل بها فالأعداء الإسلام حينما يقولون عن الإسلام ويفترون على الإسلام المفتريات الضالة واجب المسلمين أن يوهنوا ذلك وأن يبينوا أن الإسلام دين العدل وأنه ليس من مبادئه وتعاليمه ما يقال عنه وإنما تلك افتراءات من أعداء الإسلام ليصدوا الناس بها عن دين الله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليفترقوا ما هم مختلفون فلنتمسك بهذا الدين ولنحكم شريعة الله وإن واجب العالم الإسلامي إن أرادوا لأو مجتمعاتهم العزة والكرامة والخير والطمأنينة والأمن والاستقرار أن يحكموا شرع الله في شعوبهم وأن يقيموا عدل الله الذي هو كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فسيعيشون في أمن واستقرار وطمأنينة وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني

فلا يضل في الدنيا ولا يشقى، بل هو على هدى وهو في سعادة وطمأنينة وراحة بال. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، حياة شقاء، حياة اضطراب، حياة خوف، حياة رعب، حياة تشتت، حياة اضطراب فكري واقتصادي وأمني، كل هذا نتيجة لرشع الله. فما أصاب العالم الإسلامي من مصيبة فإن سببها الذنوب والإعراض عن هذا الدين والبعد عنه وعن تحكيمه. فتعاد الشعوب في شقاء وعناء لأنها فقدت هذه الرحمة، فقدت النور، فقدت العدل، فقدت الهدى، وكله في كتاب الله لمن حكمه وآمن به والتزمه. فإن العالم الإسلامي عندما يفكر في مصابه وأنه أصبح مصابا ومستهدفا في كل أحواله، إنما سبب ذلك الإعراض عن دين الله، الإعراض عن شرع الله، الإعراض عن هذا الدين والبعد عن هذا الدين، فجلب الشقاء والبلاء. ولو عاد المسلمون إلى دين الله، ولو حكموا شرع الله، ولو صدقوا الله قولا وعملا، لعاد إليهم ما سلب منهم، ولعاشوا بخير وسعادة. وعد الله، ولن يخلف الله الميعاد. فلنتق الله معشر المسلمين ولنفكر في واقعنا، فعسى الله وبعث الله أن يمن علينا بتوبة وهداية ورجوع إليه وإلى شرعه. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي الحديث: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيد ولد آدم محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأصلح ولاة أمرنا، ووفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين لما يرضيك. اللهم انصر به

قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في العشرة من الخاسرين. وهي الهدى. قال تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالهدى هو دين الله والإسلام وهو الإيمان وهو التقوى. وقال تعالى إن المتقين في جنات وعيون. وقال سبحانه ولله ما في السماوات والأرض ولقد وصينا لكم من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فقد وصى الأولين والآخرين بالتقوى هي دين الله. وصى الله الأولين والآخرين وهو البر أيضا. قال تعالى ولكن البر من اتقى. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية. إن الأبرار لفي نعيم. وبهذا نعلم أن ديننا الذي هو الإسلام هو عبادة الله وحده الذي خلقنا لها في قوله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المعنى ليطيعوني ويوحدوني بالعبادة التي خلقوا لها. يعني يوحدون سبحانه ويطيعوا بالأوامر التي أمرهم بها فيفعلها لوجهه الكريم ويتقربوا بها إليه من صلاة وصوم وصدقة وحج وغير ذلك. ويدعوا ما نهاهم عنه طاعة له سبحانه وتقربا إليه وطلبا لمرضاته. هذا هو العبادة وهذا هو الدين وهذا هو الإيمان. ولهذا قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يعني أطيعوه فعظموه وأخصوا له العبادة دون كل ما سواه. وسمت عبادة سميت طاعة الله عبادة لأنها تؤدى بالذل والخضوع لله. فالعبد هو العبد فالذل لله المنقاد لأمره. والعباد كلهم أذلة لله هو يتصرفهم كيف يشاء سبحانه وتعالى. هو المالك لهم هو الخالق لهم فهم عبيده يتصرف بهم كيف يشاء سبحانه وتعالى. ولهذا سمى الله طاعته عبادة لأنها تؤدى بالخضوع والذل لله والرغبة فيما عنده والرهبة فيما عنده سبحانه وتعالى. وهكذا الرسل بعثوا بذلك. قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني وحدوه وأطيعوه وعظموه. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني اعبدوني بطاعته واتباع شرعي وتعظيم أمري ونهي وترك معصيته. هذه هي عبادة وهذه هي التقوى وهي الإيمان أيضا وهي الإسلام وهي الهدى وهي البر. كلمات يأتي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها طاعة الأوامر وترك النواهي عن إخلاص لله وعن محبة وتعظيم وإيمان وصدق. فالإسلام هو دين الله وهو إيمان بالله وهو الإيمان بالله وهو البر والتقوى وهو الهدى وهو الصلاة والإصلاح. ولهذا أجمع أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى على أن الإيمان قول وعمل لأنه دين الله وهو قول وعمل لا مجرد قول باللسان ولا مجرد تصديق بالقلب بل وقول وعمل. قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. قول القلب تصديقه وإيمانه وقول اللسان نطقه بالشهادتين وغيرها مما أمر الله بكلامه. هذا إيمان نطقه بالشهادتين بالتسبيح والتهليل بقراءة القرآن كله من الإيمان لطابه وجه الله وربه وجه الله سبحانه وتعالى. والعمل كذلك عمل القلب وعمل الجوارح كله إيمان كله إسلام أيضا كله هدى. عمل القلب مثل خوف الله محبته الإخلاص له الشوق إليه تعظيمه كل هذا يسمى إيمان. يقول جل وعلا وإياه فارهبون فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.